إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. مستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وزي ما تعودنا في أوبرا مصر بنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور. وأنشطة دار الأوبرا المصرية دائما متنوعة بين الحفلات، الأمسيات، الندوات، وأيضا معارض الفن التشكيلي. البداية النهاردة مع مئوية مسرح سيد درويش اللي في إطارها اتقدم حفل بالإسكندرية بدار أوبرا الإسكندرية اللي بتحمل اسم فنان الشعب سيد درويش. أعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أثناء الحفل أن مسيرة مسرح سيد درويش بالإسكندرية انطلقت من 100 سنة، وعلى مدى هذا التاريخ كان مسرح سيد درويش دائما قيمة فنية وثقافية ضخمة باعتباره أحد أعرق المنارات الإبداعية في مصر ومن أهم عناصر القوى الناعمة. فعلى مدار التاريخ وقف مسرح سيد درويش شامخ بيرصد تاريخ الحركة الفنية والأدبية في مدينة الثغر، كما تألق على خشبة المسرح عباقرة في مجالات الإبداع كافة، وشهدت جدران المسرح فيضا متنوعا من مختلف الفنون. كما أضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن مبنى المسرح بيعتبر من أجمل المباني وأحد كنوز الإسكندرية الحبيبة. اللي تقدم على مسرح سيد درويش تم تقديم فيلم وثائقي بيروي تاريخ المسرح بشكل مبسط، وتم تكريم مجموعة من الشخصيات من أعلام محافظة الإسكندرية اللي قدموا إسهامات متميزة للمسرح ودعموا وأثروا الحياة الثقافية والفنية بالإسكندرية. الافتتاحية الجميلة الفنان وليد عوني، وبدأ الاحتفال بالموسيقات العسكرية حول مبنى المسرح وفي شارع فؤاد المؤدي لدار أوبرا الأسكندرية مسرح سيد درويش. وفي الساحة الخارجية قدم أوركسترا الحجرة مختارات من المؤلفات الكلاسيكية، وبعدها تم إزاحة الستار عن تمثال لفنان الشعب سيد درويش للمثال الراحل جابر حجازي، وتم عرض فيلم وثائقي بعنوان مسرح سيد درويش 100 عام من الإبداع. واختتم الحفل بفقرة غنائية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، وضمت باقة من الأعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز اللي بتتزامن مئوية مسرح سيد درويش مع الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاده. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من الفيلم الوثائقي الذي قدم في مئوية مسرح سيد درويش من خلال أوبرا مصر. هنا في ذات ذات المكان منذ قرن من الزمان. يموج بحر الإبداع في مدينة الثغر، قبلة الفن ومنارة الثقافة. مسرح سيد درويش أو أوبرا الإسكندرية منارة للفن والإبداع، شاهدا على عراقة الماضي وحضارة المستقبل. مسرح سيد درويش أو أوبرا الإسكندرية شيته بدر الدين قرداحي، أحد أثرياء المدينة الإسكندرية في العام 1918 ميلادية، على أطلال مسرح زيزينيا الشتوي الذي كان يمتلكه أيضا في شارع فؤاد بمنطقة محطة الرمل، وتبلغ مساحته حوالي 4200 متر مربع. تم افتتاحه عام 1921 ميلادية في عهد الملك فؤاد الأول، وكان يطلق عليه تياترو محمد علي، وما زال الاسم القديم مدونا على اللوحة التأسيسية للدار على واجهته الرئيسية. المسرح هو ثاني دور الأوبرا في مصر من حيث تاريخ الإنشاء، بعد دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل عام 1869 ميلادية. صمم المبنى على الطراز المعماري الأيوني اليوناني المهندس الفرنسي الشهير جورج بارك، وقد استوحى تصميمه المعماري من تصميم دار أوبرا فيينا بالنمسا ومسرح أوديون في باريس، وقد قام بتزيينه بزخارف أوروبية كلاسيكية الطابع كما كان سائدا في مصر بداية القرن العشرين. المسرح من الداخل من قاعة دائرية غير مكتملة الاستدارة، تتقدمها من جهة الشمال خشبة المسرح مستطيلة الشكل، والقاعة ذات ثلاثة طوابق هي الصالة والبناوير واللوج والبلكون. كان أول عرض مسرحي قدم عليه هو أوبريت شهرزاد في 30 من يونيو عام 1921. في 1962 أطلق عليه مسرح سيد درويش تقديرا لفنان الشعب ودوره في تحديث وتطوير الموسيقى في مصر. قد تم تسجيل المبنى كأثر تاريخي عام 1999، وبعدها تم تجديده وتطويره وتحديثه على نفس طراز بنائه الأصلي القديم بقرار من وزير الثقافة المصري آنذاك فاروق حسني، واستغرقت هذه العملية حوالي عام ونصف العام. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية في أماكنها المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور، والفنون والفعاليات متنوعة ما بين الحفلات والأمسيات والندوات وأيضا معارض الفن التشكيلي. أعزائي المستمعين، ساعات قليلة وبقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية افتتاح ملتقى صحوة الفن العاشر، واللي هيستمر لعدة أيام. أعزائي المستمعين، علشان نتعرف أكتر على هذا الملتقى العاشر، معانا الآن على التليفون الفنان التشكيلي إبراهيم محمد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، ازيك يا أستاذتنا؟ الله يخليك، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب، منورنا من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوبرا مصر وملتقى تحياتي للبرنامج العام. ربنا يخليك يا فندم. الاسم جميل قوي، ملتقى صحوة الفن. عايز اعرف كده في البداية الفكرة جات ازاي، وخصوصا ان ده الملتقى رقم 10. انا عايز بس اقول حاجة بسيطة، هو الملتقى رقم 10 بكلمة صحوة الفن فقط، انما في المعارض اللي انا نظمتها هو ده رقم 48. ما شاء الله، يعني رقم ما شاء الله. الحمد لله، يعني يعتبر عملت في جميع أنحاء مصر كلها، بما فيهم طبعا شرفت في الأوبرا، بس كانت قاعة صلاح طاهر، وكانت وعملت برضو في قاعة النقابة. لما بدأت أقول كلمة صحوة الفن قلت 1-2 لحد 10، إنما كان قبل كده كان في معارض كتير كنت أنا نظمتها الحمد لله، وكانت معارض ناجحة الحمد لله. يا عبد الرحمن، الحمد لله. ما في ساعات قليلة وهيتم افتتاح الملتقى، ملتقى صحوة الفن العاشر. تمام. فنان مشارك مع حضرتك؟ مشارك معايا ما يقرب من 50 فنان، من ضمنهم وكلهم أكاديميين، ومعظمهم دكاترة على فنون جميلة وتربية فنية وفنون تطبيقية. مشارك معايا برضو ناس من خارج مصر، ولكن هم مقيمين في مصر علشان خاطر طبعا ظروف البلد وظروف كورونا. فهم اللي مقيمين في مصر طول عمرهم هنا، مشاركين معايا بحس ان هم فنانين، يعني خلاص بيهم مصريين زينا زيهم، فهم مشاركين بأعمالهم برضو. في ناس مشاركة بأعمال نحتية، وفي ناس مشاركة بلوحات زيتية ولوحات أكريليك، يعني هم زيهم زينا، يعني في خامات مختلفة، زيت وأكريليك، وفي معرض مختلف في ألوان زيت، بس معظم اللوحات لوحات زيتية. وفي عندي ألوان أكريليك، ألوان جواش، وفي الفحم والرصاص. طبعا أنا معايا شغل المرة دي جميل جدا، على مستوى راقي عالي قوي، لأن دكتور محمد إسحاق عميد كلية التربية الأسبق كان افتتح المعرض اللي فات. هو اللي هيفتتح المعرض. كان قال لي الأعمال دي حلوة يا إبراهيم، وعايزك تستمر على كده. كان المعرض في متحف جاير أندرسون في السيدة زينب. فصراحة أنا خدت بنصيحة دكتور محمد إسحاق، وخدت أعمال الحمد لله، يعني كنت أنا ببعت له على طول، يعني لو في فنان عايز يشارك كنت أخد اللوحة بتاعته وقوله طب لو سمحت بس اديني فرصة هقولك، يعني إن كان هيكون ليك شرف اللي أنت تشارك معنا ولا لا. ببعتها للدكتور محمد إسحاق، إيه رأيك يا دكتور في اللوحة دي؟ يقول لي دي ضعيفة، يقول لي دي قوية، يعني تقييم. طبعا لازم يبقى في تقييم علشان يليق بمستوى الأوبرا. الفنان التشكيلي الأستاذ إبراهيم محمد، ويعني باقي ساعات على افتتاح ملتقى صحوة الفن العاشر، هل في نقول وحدة موضوع للوحات المشاركة، ولا الموضوع مفتوح؟ لا، هو الموضوع مفتوح صراحة، لسبب أنا لما قررت أعمل معرض في دار الأوبرا كان من حوالي أسبوع، فصراحة ما كانش هيبقى في وقت اللي أنا أقول للناس الفنانين اللي هيشاركوا معايا في موضوع مثلا عن مثلا يعني عن الحب أو الأم أو المرأة. لأن أنا كنت عامل معرض في أتيليه القاهرة كان اسمه المرأة في عيون الفنان، بس كان قبلها بحوالي شهر او شهر ونص كانت الناس تلحق ترسم طبعا. انما دلوقتي طبعا الوقت علشان ضيق فانا عملته مفتوح علشان كتر اللي يعني كل اللي معاه لوحه يعني طبيعه صامته بورتري الكلام ده كله بيشارك بيه عادي مفيش مشكله، بس اهم حاجه اللوحه تبقى قويه. هل كل فنان بيشارك بلوحه واحده ولا ممكن اكتر؟ لا بلوحه واحده الا فنان سوري اسمه الفنان احمد بزر باشي، ده صراحه علشان شغله من اقوى الاعمال اللي موجوده والله، وده يمكن من احسن الاعمال اللي شفتها في حياتي انا بالنسبه ليا كفنان يعني. الفنان السوري دوت بشغله جميل، فانا عرضت شغله على دكتور محمد اسحاق قال لي لا ده يعرض الاعمال دي كلهم اجمل من بعض، الوحيد اللي مشارك باربع لوحات يعني. الفنان التشكيلي الاستاذ ابراهيم محمد، كل التوفيق لملتقى صحوه الفن العاشر، ويا رب ال11 وال12 ودايما يكون في صحوه للفن التشكيلي في مصرنا الحبيبه. الله يعزك يا فندم، الله يعزك الله يعزك. وياك بقى العالم الفن التشكيلي قبل ما نختم لقائنا من خلال اوبرا مصر معاك. والله انا دلوقتي بدعي كل محبين الفن اللي هم يشرفوني ان شاء الله الساعه 6 في دار الاوبرا المصريه قاعه زياد بكير في الافتتاح، وان شاء الله هيستمتعوا بالاعمال الجميله بتاعت الفنانين ويشرفوني طبعا. وانا برضو عايز اطمنهم ان العدد مش كبير يعني، اللي هيجي هيطمئن وهيستمتع باللوحات، وطبعا حضرتك واسره البرنامج يا ريت تشرفوني عشان تشوفوا الاعمال طبعا بنفسكم ويعني تشرفونا في المعرض. والله كل التوفيق للفنان التشكيلي إبراهيم محمد مدير لقاء صحوة الفن العاشر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية. شرفتني يا فندم على الموجات. شكرا يا فندم وتحياتي للبرنامج العام. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تحياتي. بنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية، ولسه أيضا مع احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية. ليلة مصرية خالصة على أنغام ريمسكي كورساكوف والإيقاعات الشرقية، قدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض شهرزاد للموسيقار العالمي ريمسكي كورساكوف ومن إخراج الفنان وليد دعوني. تميز العرض بالطبع الشرقي وتألق المشاركين فيه من خلال العرض في تناغم فني وذهني وحركي رائع، وكأن أمواج الفن في عروس البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية تحمل الجمهور إلى عالم من الإبداع والجمال. وكانت خلفية المسرح لصور بعض المستشرقين لتكتمل الصورة البديعة بإطار شرقي عالمي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. من خلال أولى فعاليات التعاون الفني المشترك بين مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية، قدمت عازفة الهارب منال محي الدين بمصاحبة أوركسترا حجرة مكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا بمشاركة مجموعة بعنوان أنامل شرقية. وتضمن الحفل مختارات منوعة من الأعمال الغربية والأغاني الشرقية، منها حلوة يا بلدي، غرام في الكرنك، لونجا رياض، تانجو لا كومبارسيتا، ومقطوعات أخرى منوعة. في ليلة ساحرة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة وعلى مسرح النافورة، قدمت الفنانة الكبيرة أنغام باقة من أجمل أغانيها. أنا عشان نتعرف على أنشطة وفعاليات أخرى لدار الأوبرا المصرية، ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. وفي نفس الميعاد مع أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.